ان هو بيميل للتشاؤم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. وفي وسط كل الأزمات، يعني مثلا الصحابة قاعدين في الحديبية ومهمومين جدا ومغمومين جدا ان هم مش عارفين يدخلوا يعملوا العمرة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال المفاوضات بقى ما بينه وبين قريش وكده، وقريش بعته سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف ان سهيل بن عمرو، يقول للصحابة تفاؤلا: سهل أمركم، سهل أمركم. سبحان الملك، ليه احنا نستغرب من ان الدنيا ضيقة يا رسول الله؟ خيارات ضيقة قوي، انت جواك واسع كده ليه؟ هيسهل أمركم. طيب نسيب الحدث ده ونروح لحدث قبله مهم وحدث بعده مهم. نروح لحدث قبله مهم اللي هو حدث يعني يأسر القلب حرفيا، وهو عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. النبي أصلا اوريدي خارج من مكة، خارج من مكة والدنيا مقفولة في مكة، مقفولة حرفيا. يعني النبي أصلا كمان ما كانش حابب يخرج، بس خارج من مكة، يعني رحلة الطائف دي تقريبا بعد 10 سنين من البعثة، قرابة 10 سنين، 10 سنين يا جماعة الخير، 10 سنين من الإيه؟ من العمل الدؤوب، الدؤوب الذي ليس يعني ليس كمثله عمل من أعمال البشر، عمل دؤوب جدا جدا جدا جدا، 10 سنين متواصلة، والدنيا قفلت خالص في مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض جديدة، يشوف أرض جديدة، فذهب إلى الطائف. مشوار بحد ذاته كده، يعني إحنا ما بين 70 ل 100 كيلومتر، لو بيتكلم بقى على الطريق اللي هيسلكه ومشى من الاقدام، 70 كيلو متر ل 100 كيلو متر، 70 ل 100 كيلو متر دي يعني تقطع في يومين، حد ادنى تقطع في يومين، يومين كده رايح ويومين جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف، وكان يعني لسه في مدخل الطائف كده، وحصل ما يعني ما تعلمون، يعني وكأن يعني وانا اتخيل دائما وهم يدمون قدميه الشريفتين، يعني أنهم يدمون قلبي، سبحان الله، يعني موقف يدمي القلب، يدمي قلوبنا احنا، وخصوصا لما نستحضر يعني أنهم أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الأمر يعني راجع هائم على وجهه، يعني راجع من شدة الهم والغم الذي هو فيه، كأنه مش حاسس بالطريق. فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، وسيدنا جبريل يقول له إن ملك الجبال بيقول إن الله سبحانه وبحمده يقول لك: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين على جانبي مكة. الدنيا ضيقة خالص أهو، ضيقة جدا جدا. أنا بستغرب بقى على ضيق الدنيا من بره كده بهذا الشكل، والدنيا مقفولة حرفيا. إحنا بنتكلم في السنة العاشرة، وبنتكلم يعني الدنيا ضيقة قوي، ومع الضيقة دي هو جواه واسع. قل له: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابي نسمة توحد الله. شوف أمل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف السعة اللي جواه. لا ده أنا وراهم وراهم وراهم وراهم وراهم وراهم، إن شاء الله لعلهم إن شاء الله يؤمنوا، لعل. لا ده النبي مش بيؤمل فيهم، ده بيؤمل، ولا حتى مثلا في الجيل الأول الفيرست جنريشن والسكند جنريشن، ده بيؤمل في أصلابهم نسمة توحد الله. يعني بيؤمل في ان الارجو ان يخرج الله من اصلابه نسمة توحد الله، يعني بيؤمل في ايه الامل اللي بيعيد ده؟ ايه هذه السعه التي في قلبه؟ الدنيا قافله بره، بس هو يؤمن ان ربه الواسع سبحانه وبحمده، ان ربنا قدرته واسعه، ان ربنا انت بس اتحرك اتحرك اتحرك. فهو الواحد يتعجب، وسبحان الملك، يعني بعد هذا الامر يعني جاء الفرج. وهي دي القضيه، ان بيبقى سبحان الله ده بي ايه ده بيحصل، يعني وده دايما بنقول هو نهاية اشتداد الظلم، بعدها جاء الفرج. بس المهم ان يكون الانفس من الداخل فيها هذه السعه، في هذه السعه ما ضقت الانفس، لا تضيق الانفس ابدا. فمهما الدنيا ضيقه، بس جوه واسع. لا لا عادي، إيه لو خرج في الارض ان يخرج الله من اصلابه نسمه توحد الله. ده موقف قبل زي ما قلنا الموقف اللي هو بتاع الحديبيه، ده بدري خالص احنا في مكه. وفي موقف تاني برضو كنا في المدينة بقى، وهو الموقف بتاع وموقف عجيب جدا في الأحزاب، والله موقف غريب في الأحزاب صراحة.

اللي هو اللي عنده العيب ده وبيحاول بيحاول تاني وتالت ورابع، الله يريد سبحانه وبحمده ان يوسع له دائرة الثواب، ان يوسع له دائرة التزكي. هو بقى هو اللي بيروح في العالم ده. ولذلك يعني سبحان الله، اصلا صح في الحديث ان الله سبحانه وبحمده يكتب للعبد المنزله فلا يبلغها بعمل فيبتلي ليبلغه اياه. من يكتب انسان منزله ما هو مش هيوصل لها بعمله، يعني لو هو ربنا هيحاسبه على العمل بتاعه ده، انت هتعمل العمل الصالح الفلاني او العمل الاصلاحي الفلاني، لو هتمشي كده ان الواحد بواحد الواحد بواحد مش هتنجو. والله العظيم هو الواحد فعلا، انا شخصيا بقعد افكر في كده، لن تنجو. من كرمه بقى يبقى الواحد بسبعة، الواحد بسبعمية، الواحد بسبعة آلاف، بسبعين ألف. ليه؟ من العقبات اللي تتوجد فيه، من الشدائد اللي تحف بيه. اللي هو أنا مش هتكلم بقى عن فكرة إن ده مثلا بيحسن لياقة العبد الإيمانية زي اللي بيرفع أثقال كده فبيحسن لياقته البدنية، ولا بيجري جامد ولا بيمشي كتير فتتحسن لياقته البدنية، ده بتحسن لياقتنا البدنية. بل أصلا لو العبد أحسن التعامل معها تحسن لياقته النفسية، تحسن لياقته الإيمانية ولياقته النفسية. المفروض إن هذه الشدائد كده تحسن لياقته البدنية والنفسية والإيمانية. ما علينا من ده دلوقتي، بس خلينا إن أنا ببساطة أنا مكتسباتي الأخروية زادت، فالحاجة لا أنا كنت هتبقى بالسهل فكنت ه... لا فأنا لما زي واحد هيروح مثلا يجيب حاجة من المكان الفلاني، فطيب فهو اتقال له لو رحت لقيتها في المكان الفلاني خلاص هتجيبها وهتاخد مثلا هتاخد 100 جنيه. طب لو ما لقيتهاش في المكان الفلاني دور عليها، وانت بتدور كل ساعة محسوبة لك ب 100 جنيه تانية لغاية ما تحصل عليها. فهو سبحان الله من مصلحته ان يمكن يكون احسن له ما يلاقيهاش الاول، فيروح يدور تاني تالت رابع خامس. طبعا هو ما يكونش يعني بيلعب اللعبه القذره دي، هو بيكون مثلا بيخدع ولا حاجه، فتاني ساعه التانيه التالته الرابعه الخامسه السادسه السابعه، فيرجع مثلا هو كان هيرجع هيجيبها ويرجع يقعد يريح شويه مش بيعمل حاجه في البيت، فلا هو كان هيجيبها وياخد 100 جنيه ويرجع، فدلوقتي راح ما لقاهاش فحاول تاني تالت، حصل عليه بعد 5 ساعات. بعد ال 5 ساعات بيرجع ب 600 جنيه، ال 100 جنيه بتاعت انه جابها وال 500 جنيه بتاع اللي بذله ده. يا رب كل رساله وصلت، ان مثلا عادي جدا سهل قوي عند ربنا ان العبد يريد كذا فيحصل له، يريد كذا فيحصل له. والله ده باب اصلا من ابواب التدبير اللي يعني فيه الخير الكبير والكثير اللي كتير منها ممكن ما يكونش واخد باله منه. وبقى الواحد يزعل بقى، يزعل لما يلاقي بعض الافاضل والفضلات اللي هو بقى ايه يعني مش عارف انا اسف بجهل وربما بحماقه يتصور هو ربنا، وكأن ده بقى كله بيحصل ايه خارج عن قدره ربنا وخارج عن تحكم ربنا في الخلق سبحانه وبحمده، وسايبهم مش سايبهم، لو شاء الله الانتصار من ملك اللي يبلوا بعضكم ببعض. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرف. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. احنا اللي مش فاهمين، احنا اللي عايزين امور تمشي على مرادنا في اوقات كتير. بتكلم بشكل عام، بس بتكلم حتى على مستوى بشكل خاص. فايه اللي بيحصل؟ قلنا مرارا وتكرارا، الإنسان كلما اتسع، يعني الرجل كلما اتسع علمه اتسع حلمه، كلما اتسع علمه اتسع حلمه، وكلما اتسع فهمه اتسع عزمه، وكلما اتسع علمه اتسعت رحمته وحكمته. فكل ما البني آدم علمه العلم النافع يملأ قلبه فحلمه يزداد، يبدأ يبقى عنده لون من الحلم اللي هو يقدر ويصبر، يبدأ يبقى عزمه يزداد لما يتسع فهمه. وده الحقيقة اللي احنا يعني حريصين عليه إلى حد كبير، إن إذا سكن الإيمان القلب بهذا الشكل

يبقى عشانها حاجة مضمون إن فيها الخير وفيها الطاعة وفيها وفيها وفيها. أروح أنتقل لحاجة تانية مضمونة أنا بتوهم بيها إن ده هكون في وضع أحسن ليا، هكون في صورة أفضل، هكون أفضل في ديني وفي آخرتي. وعادي يعني الدنيا، أنا المضمون دلوقتي الحمد لله ديني مستقر، آخرتي مستقرة، إيمانيا أموري ماشية كويس. لا ينتقل العبد من مضمون إلى مضمون، ده بالعكس الإنسان المفروض ينتقل من المضمون إلى المضمون. لا، إحنا بننتقل للأسف الشديد من المضمون إلى المضمون. حد آخرته كويسة وتمام ودينه كويس والدنيا زي الفل، يروح ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، هو أصلا يعني إيه مضمون؟ أنت ما جربتوش. ما جربتوش. مش ممكن يكون أحسن؟ ممكن، بس ما أنت في حسن. ودي نفسك مساحة. ولذلك حتى قلت يعني حد مثلا هيجرب يعني هينتقل يدي نفسه مساحة، ما يروحش يحط نفسه في حاجة ما فيهاش رجعة، ما فيهاش خيار آخر يعني، ما يروحش يورط نفسه توريطة كبيرة. فأنت ما أنت في مضمون، اللي إيه اللي قالك اللي مضمون؟ وهنا السؤال يعني، طب وإيه قيمة السؤال ده؟ ليه السؤال ده؟ لأن هو السؤال ده اللي هيحدد مصاري. يا إما مسار إيه؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لو كان بفضل الله هجران هذا الإنسان أو هجران ذاك المكان أو هجران ذاك الميدان، ميدان بقى اقتصادي، ميدان اجتماعي، أيا كان هجران هذا الميدان، إذا كان ذلك في سبيل الله وده الأحسن. والإنسان وأنا قلت برضه مرارا وتكرارا، الإنسان ما يتركش نفسه لنفسه، يستشير ويستخير. وحط مليون خط تحت يستخير دي، طبعا يستخير يعني أهل الاستخارة، يستشير ويستخير، مسألة مش هينة، عشان يبقى الحمد لله أخذ بالأسباب ورآه إن إلى حد كبير الحمد لله هو على صواب. إيه اللي هيحصل؟ سبحان ربي، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا، مش مراغما، مراغما كثيرا، ولسه نقف معاه إن شاء الله بعد كده، وسعة. طب ده هو في الطريق لا، وملحقش، ملحقش يوصل ويجد المراغم الكثير والسعة، وقع أجره على الله، ما يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه فقد وقع أجره على الله. اللي كان الحمد لله ينويه مكتوب له، اللي ينويه مكتوب له، سبحان الله. فالسؤال ده خطير. ليه سؤال في سبيل الله خطير؟ ان هو يحدد، يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، أو العكس، إيه اللي هيحصل لما يكونش في سبيل الله؟ الضيق هيزداد أكتر. هجر إنسان، طلب هجران هذا الإنسان علشان يوسع على نفسه، عشان ياخد حريته، عشان يستريح، عشان إيه اللي يحصل؟ الضيق هيشتد أكتر. احنا بنشوفها كتير جدا يعني، نسأل الله العافية، في مثلا في واحدة تخرب زي ايه، بيقولوا دبور زن على خراب عشه، معرفش هما بيقولوا ايه في المصرية، المهم يعني بيعمل حاجات من دي، حد يعني يفضل يزن يزن عشان يخرب على نفسه. يا بنت الناس، طب ما انت ممكن تعيش، طب ما هو انت ممكن كذا، يا ابن الناس ما انت ممكن تعيش، استمسك. لا لا لا لا لا لا لا لا يا راجل، ده انا هستريح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا هستريح. يقول لك لا لا، ده انا هبقى استريح، ده انا مش عارف ايه، ده لا اريح ليه ممكن. فهو الانسان بيتوهم انه يبقى اوسع ليه واريح ليه واسعد ليه، فان كان في سبيل الله يبقى صح، ان كان فعلا يرضي الله فهو صح، ان لم يكن كذلك بالعكس تضيق الامور اكثر. سبحان الملك، يعني سبحان الله، الثلاثه الذين خلفوا المفروض ايه اللي حصل لهم؟ ما عليهمش دلوقتي لا تكاليف بقى، ولا اروح ولا تعال ولا اعمل ولا ودي ولا حد يقول له حاجه، اتسكت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم. فمسكين مثل اللي انفصل دي، ولا مسكين اللي انفصل ده، أو ترك مثلا هذا الإنسان، لا أنا حاسس بالضغط، واحدة زهقت من عيالها وأنا مش عارف إيه وكذا، واحد زهق من عياله فجاه سايب عياله، زهق مثلا من صاحبه مثلا الانسان الصالح ده، ولا زهق من صاحبتها الصالحه او من الصحبه الصالحه اللي هو حواليه وجا سابهم بقى، حس بقى بالضغط، فهل انا هاخد حريتي اكتر، انا هنطلق اكتر، انا هبقى مش عارف ايه، سيبني بقى انا كده هحس براحه نفسي. ماشي عملت كده، هو بيتصور ان هو بقى كده بقى حر، بالعكس بقى في الفراغ. تضيق عليه اكتر الارض بما رحبت، تضيق عليه نفسه عكس ما هو متوهم. إنما إذا كان في سبيل الله الحمد لله، زي ما ربنا قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يبقى الحمد لله في سبيل الله، يغني الله كل من سعته، الحمد لله سعة وخير لكل طرف منه. هنا في الأصل إن هذه المسألة الاجتماعية تعاقدية، إحنا متعاقدين على منظومة حقوق ومنظومة حب. إن كان يا سيدي في خلل في منظومة الحب، ففي منظومة الحقوق باقية، في أمور الحمد لله رب العالمين خير ومستقرة، وإحنا في النهاية مش الدنيا، في بعد كده الإنسان عنده حياة حقيقية، عنده آخرة، عنده جنة ولا نار، فنسأل الله العافية، هو مش عايز يروح النار، خلاص أنا في طريقي للجنة، فما حاولش أعمل أي إرباك يخليني أنا يعني، إلا إذا كان إنسان فعلا ماشي في طريق النار، نسأل الله العافية، إذا كان فعلا هو في طريقه إلى النار. المهم لو كانت القرار صح يغني الله كل من سعته، كل إنسان سبحان الله يجد السعادة ويجد الراحة وربنا يوسع عليه أموره تمام. لذلك لما بنلاقي مثلا القرار ده بيحصل، قد يكون ظالم وظالم، الإنسان الهاجر ظالم والمهجور ظالم، قد يكون الهاجر مظلوم والمهجور ظالم، قد يكون المهجور مظلوم والهاجر ظالم، يبقى يا اما هما الاثنين ظالمين يا اما واحد فيهم ظالم، هما الاثنين ظالمين لا ده هيلاقي ساعة ولا ده هيلاقي ساعة، لا ده هيلاقي ساعة ولا ده هيلاقي ساعة. لو كان واحد فيهم ظالم ده هيلاقي الضيق، والمظلوم هيلاقي الساعة. ومش لازم مظلوم يعني ان هو بس يعني، لان في النهايه وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانا اللي اقصده انسان خلاص في وضع مستقر ايمانيا دينيا يحافظ عليه، يجاهد نفسه في، قلت المجاهدات اللي الانسان هيجاهد نفسه فيها في الوضع اللي هو فيه دي أهون بكتير من اللي هيجاهده لما يلاقي نفسه في الفراغ ويلاقي نفسه في الكذا. المهم يعني علينا، دي أعتقد مسألة واضحة. في برضه فيما يخص ميدان، ميدان دون ميدان، ميدان من ميادين العمل لدين الله، ميدان من ميادين الآخرة، الإنسان بقى بتلاقيه لا لا لا لا ده هنا مش عارف إيه، ده الواحد ضايق عليه، ده فيه ضغوط كتيرة ومش لاقي لي حل ومش لاقي لي كذا، أنا زهقت بقى ومفيش حل مع الناس دول، مش حل مع الوضع ده، مش حل مع كذا، يلا شوف المكان الفلاني، شوف الميدان الفلاني، ولو خارج الله يجد في الأرض مراغما كثيرا من سعته، يغني الله كل من سعته. لو مش لله العكس، مش كده؟ بقول لكم السؤال ده محوري جدا، السؤال ده خطير جدا جدا جدا في الحراك، من أخطر الأسئلة على الإطلاق، السؤال من أخطر الأسئلة على الإطلاق. اللي حضرتك ناوي تعمله ده، اللي حضرتك ناوية تعمليه، خلاص أنا جوايا الحمد لله حل الإشكال الداخلي، فبقيت شايف بفضل الله لا في حل، إن شاء الله في حل، وأكيد في حل، وبإذن الله في حل، خلاص وبتحرك. طيب لما هقوم بقى خارجيا، ما هو طالما في حل يبقى هاجر حاجة لحاجة، وهاجر، يجي السؤال ده إخلاصا ولا تخلصا؟ إخلاصا ولا تخلصا؟ في سبيل الله ولا في سبيل النفس والهوى وإذا كان في سبيل الله؟

ايه اللي اخرك بقى لو سمحت؟ ايه اللي اخر حضرتك؟ ايه اللي عطلك وايه اللي عطل حضرتك؟ ماذا ينتظر الواحد منا بعد ذلك؟ ليه يفضل الانسان ده اسير للقعود مستسلما متوهما ضيق الخيرات المتاحه؟ يعني الحقيقه الرحله مع المعنى ده ما تنتهيش، وانا الحقيقه الواحد لا يمل ابدا من الحديث عنه، لان صراحه الواحد شافه كتير قوي، شافه في افاق تطبيقيه كتيره، وكنت اتمنى يعني تطول رحلتنا معاه اكتر من كده، لكن لكي لا يخرج الامر عن مقصوده بالحلقه السادسه نكتفي بهذا القدر فيما يخصه، وارجو في يعني الحمد لله في ثنايا الكلام ان يكون اتضح الحمد لله الوصيه الرئيسيه لهذه الايات بشكل واضح، يعني الحمد لله رب العالمين اتضحت الاشكاليه، ان احنا مش هو ده بس المراد، مش المراد ان خلاص انا عرفت ابرز ما ينبغي عليا فعله. لان مثلا لو قلت الا اقعد مستسلما متوهما بك الخيرات المتاحه، مثلا اني اهاجر في سبيل الله، اني اهاجر في سبيل الله ولا اقعد مستسلما متوهما بك ايا كان، يعني زي ما قلنا هي المساله مش احنا هنا مش في معرض الايه التدقيق فيها قوي، لان دي مش حلقه مدارسه. فخلاص انا عرفت ابرز ما ينبغي عليا فعله. الاهم من ابرز ما ينبغي عليا فعله ان انا محتاج اني اتدبر في هذا الكلام واتفكر فيه، اتدبر ان انا اتفكر في حالي واتفكر في مآلي، اتفكر في الحال والمآل. حضرتك وحضرتك محتاجين نقف كده، ان انا خلاص ان انا الا اقعد مستني متهم ضيق الخيرات المتاحه، فانا عايز افكر في حالي النهارده، انا عايز اتفكر في حالي، تقييم لنفسي وتفقد نمط الخير، هل انا الشخص ده؟ انا مين اصلا؟ هل في الاول خالص عرضت الاصناف، لا يستوي القاعدون من غير بر المجاهدين في سبيل الله واموالهم انفسهم، فضل الله المجاهدين واموالهم انفسهم على القاعدين درجه، هل انا من القاعدين لمن المجاهدين؟ من القاعدين ولا من المجاهدين؟ اختار نفسك، انت قاعد ولا مجاهد؟ وقلنا برضو سبحان الله هنا المجاهدة والمهاجرة، الجهاد والهجرة، المقامين الكبار دول. وزي ما قلنا الجهاد برضو مش الجهاد اللي هو جهاد السيف والسنان بس، لا، يعني ببساطة شديدة النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. هل ده بيلغي جهاد السيف والسنان؟ اطلاقا، ده اكثر واحد جاهد نفسه وهو في ذات الله، بس اقصد ان هو فعل الجهاد او المجاهده الانسان الاول بيشتغل على نفسه، يجاهد كسله وزلله وجدله، يجاهد ذنبه وعيبه، يجاهد الكلام ده اصلا اللي قلنا عليه، الانسان ما يروحش للايه؟ للهجره الا لما يشوف يجاهد الاول، يبقى المجاهده وبعدين نفكر في الايه؟ في الهجره، المجاهده وبعدين نفكر في الهجره، فالمجاهده فالهجر، المجاهده والهجر في المكان، لو الانسان يعني ما افلحتش المجاهده ولم يفلح هذا الهجر في المكان، يهجر زي قلنا عيوبه وذنوبه وكروبه وكسله وزلله وجدله، يهجر ده الهجر هو الاول، ويجاهد ان لم يكن فخلاص يخرج بقى الانسان بعد كده الى الهجره. فأنا هنا محتاج أقيم نفسي في ضوء هذا الكلام، أتفكر في حالي، أقيم نفسي، أنا مين؟ أنا فين؟ بنسبة قد إيه؟ أشوف أنا كده من حواليا، يعني إيه بقى تيجي بقى تفقد مواطن الخلل، تقييم نفسي تفقد مواطن الخلل، أتفقد مواطن الخلل اللي عندي. هل أنا بقول كنا مستضعفين في الأرض، بتعلل بقى بالحاجات اللي من حواليا؟ أنا متوهم إن أنا مش هبقى ملام، مش هبقى معاتب ولا محاسب ولا معاقب. هل اتوهم ان انا مش مراقب؟ ربنا لا يعلم ما في نفسي انا عايز ايه؟ الانسان يحتاج الى ان يتفقد مواطن الخلل التي لديه، عشان يعني بين يدي التطهر منها. كتير من اللي احنا عرضناه، كتير من اللي احنا من صور الاشكال في المنطقه بتاعت التحليل، الانسان يعرض نفسه على هذه الاشياء، يعتبرها مرايه يشوف نفسه فيها،

يعني زود الإيمان بأن الله واسع سبحانه وتعالى، يعرف ربنا أكتر، يزود معرفته بربنا. الصراحة في إشكال في معرفة ربنا، في إشكال في أن القلب يخلص لله سبحانه وتعالى، في إشكال في أن القلب يكون منصرف للآخرة لا لله للدنيا. الحاجات دي في القلب، يعني يمد القلب بيها، يمد القلب، وده الحمد لله بيجي من الوحي. الإنسان اللي عنده اتصال مع الوحي ما يعانيش من هذه الإشكالات. فتطور بقى بالإيه؟ الإصرار والمجاهدة، زي ما قلنا المجاهدة والمهاجرة، إن ياخد خطوات، زي ما قلنا لازم يكون حقق الشروط الحمد لله، الحاجات اللي إحنا أشرنا إليها بقى، إنه يعمل كذا ويهاجر بالشكل الفلاني، يودي ويعمل بالشروط الفلانية وبالكذا. يعني الخطة التشغيلية، لما تروح هجرة، بس قبل الهجرة ما تروح جواها حاجات بتعالج جوانا. كل ما عرفت كيف أن الله واسع سبحانه وبحمده أكثر، كل ده ما يساعدني أكثر. برضه من الحاجات المهمة مسألة إن الحاجات دي تربط بالواقع بتاعنا، يعني تربط بالواقع بتاعنا، إن سبحان الله هذا حتى يحصل في الدنيا. يعني سبحان الله بيحصل في الدنيا مع ناس كتيرة. حد مثلا طالب ويجي يتعلل، يقول لك أصل أنا ما كانت ظروف في البيت مش كويسة، أصل أصحابي كان مش عارف مالهم، أصل كذا. نشوف حاجات إحنا من دي كتير، سبحان الملك. نشوفها حتى في ناس في الشغل مثلا، ولا في البيزنس، ولا كلام ده. فهناك كثير من الأمور الدنيا التي يمكن ربطها به. هذا يعني حتى المعنى في، يعني في أنا في رأيي، حتى سبحان الله على إن هذا المعنى قد صار بعيد، لكن سبحان الله هو حاضر جدا حتى في الفاتحة. من الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني سبحان الله الإنسان نقص علمه أو نقص عزمه، هذا يوقعه في المغضوب عليهم والضالين. الإنسان عارف بيضحك على نفسه، أو إنسان جاهل فما قدرش. من الذين أنعم الله عليهم أولي الأيدي والأبصار، ما عندهمش الحالة دي من القعود المستسلمة المتوهمة. أولي الأيدي عندهم قوة علمية كافية اللي قلنا عليها جوه، اللي هي الابصار، يتبصرون الحقائق، مش متوهمين وبيضحكوا على نفسهم وشايفين لا انا مش مراقب ولا معاتب ولا محاسب. وهم اولي الايدي، القوه العمليه، يهاجروا، يعني ما عندهم القدره انهم، لا هو الحمد لله يجاهد في هذا الميدان وكذا وكذا، واستفرغ وسعه وخلاص يخرج، خلاص يخرج. فان انت تكون بتسال ربنا انك تكون من الذين انعم الله عليهم، هؤلاء ليست هذه الطائفه. عشان كده ربنا قال عنهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ربنا سبحانه وبحمده يقول الذين الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ربنا يقول في الآيات الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذه الطائفة هم الذين أنعم الله عليهم سبحانه وبحمده. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم النبيين والصديقين واشهد ان لا اله الا الله حسن اولئك رفيقا. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد التثبيت، واذا لاتيناهم لدنا اجرا عظيما لهديناهم صراطا مستقيما. فالشاهد ان هذه الطائفه، وحتى هو في سياق الايات، يعني هذا ليس محل يعني الكلام ربنا اشرنا اليه، لكن هو في سياق الايات في الاشاره الى ان هذه الطائفه، يعني الطائفه اللي حاضره فين؟ في المهديين للصراط المستقيم، صراط الذين انعم الله عليهم، دول لا مغضوب عليهم ولا ضالين. لان فعلا احنا نشوف هنا اما طائفه ما عندهاش المعرفه والعلم، العلم بهذه المسائل. فللاسف الشديد، وزي ما قلنا هو ربما متوهم، لان التوهم ده نقص علم اصلا، نقص علم. فهو عنده نقص علم زي الضالين، او عنده نقص عزم وحلم زي المغضوب عليهم. الواحد بقى عارف بقى، بس لا يعني مش ايه، مش هيخرج في سبيل الله زي ما قلت كده، اللي هو الراهب للهارب. فعنده ده عنده ده، اما هذه الحاله اما هذه الحاله. بس كده حتى احنا في يعني الحاجات اللي بتاكد عليها ان في السياق بعدها، يعني في يعني سبحان الله اشاره واضحه، وبناكد على هذه المساله الى الدور العظيم جدا جدا في فترات الاستضعاف. انا كنت بقول لبعض الافاضل الفضليات، بقول لهم سبحان الله المفروض الانسان في فترات الاستضعاف او لما الدنيا تضيق عليه من بره وتشتد قوي كده، يبقى زي الفتى اللي دخل الكهف، ويبقى يعني هجيره ربنا اتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من امرنا رشدا. خلاص انا بقى دخلت الكهف، كهف الطاعة، كهف الصدق، وانا ربنا اتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. وزي ما قلت الانسان يدخل للكهف اللي هو الإيواء الى الله، عشان لما الانسان تضيق عليه كده يؤوي الى الله، ما يؤويش الى هواه، ما يؤويش الى حد تاني، الإيواء الى الله. فاذا اوى الى الله في هذا الكهف، الإيواء الى الله، ان دخلت الكهف عايز ايه؟ ربنا اتينا من لدنك رحمة، ها، وهيئ لنا من امرنا رشدا. انا عايز الرشد، عايز الرشاد اللي قلت عليه، ما تتحركش او تاخد خطوه الا لما تبقى حاسس ان انت على ايه، على امر رشد ورشاد. طيب ابان هذه الفتره يعمل ايه؟ يعمل ايواء الى الكتاب وايواء الى الاصحاب، ايواء الى الكتاب وايواء الى الايه، الاصحاب. ايواء الى الكتاب لما في قصه في الكهف، لما قال الله واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا. ولذلك حتى في السياق هنا احنا في الاخر هنلاقي انا انزلنا في الايه 105، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. يعني ان في اشاره للكتاب. الاشاره الاخرى الايواء للاصحاب اللي قلنا عليه، فكره الايه؟ الصحبه الصالحه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تجد زينة الحد الدنيا ولا تطعم الأغفال قلبها عن ذكرنا وتبعها وكان أمره فرطا. الإنسان لما يكون في هذه الطائفة دائما ويكون معهم، ما يجيش بقى يندم زي اللي ندموا على إن الصحابة مع بعض خرجوا الحمد لله، والناس التانيين اللي ركنوا لأبنائهم وركنوا كذا لما راحوا بقى في الآخر وشافوا الصحابة وندموا، ونزل إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروا. فإن الإنسان لا، الإيواء للأصحاب ده الوقت أصلا الإنسان يؤوي فيه إلى الصالحين، والناس تضم على بعضها وتلم على بعضها، وخصوصا يجتمعون على كتاب الله وعلى الصلاة، الوصال بالله والاتصال بالله. فالإنسان هنا الإيواء إلى الأصحاب، حتى إذا ما قلت عن المستوى الاستشاري يبقى هدف الرشد أن يهدى إلى الرشد. وآتنا من لدنك أنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من الرشد، الرشد. وعنده هدف في مسألة الإيه؟ اللي هذا الصلاح، اللي هو مش بس الرشد، لا هو يريد ان هو يؤوي الى الكتاب ويؤوي الى الاصحاب، يؤوي الى اصحابه، يؤوي الى الكتاب ويؤوي الى الايه؟ الاصحاب. فهذا الايواء للايه؟ للاصحاب، يجد فيهم عندهم الاستشاره الحمد لله، ويجد عندهم ما يهون عليه ذاك الذي هو فيه. فايواء الى الكتاب وايواء للايه؟ الى الاصحاب، ويتطلب الرشد. ده يبقى الانسان بيعيش هذه الحاله الكهفيه. في مثل هذه الامور يعيش الانسان هذه الحاله الكهفيه، او حاله فتة الكهف. وفي اشاره هنا يعني يحسن التوجيه، هي مساله الصلاه. حكي يا ربنا يقول اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. لذلك حتى سبحان الله الصلاه بالذات مهمه جدا في الفترات دي، لما الانسان تضيق عليه وتقفل عليه كده. النبي كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. وربنا سبحانه وبحمده قال لسيدنا موسى ومن معه كف، قال لهم اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وده بيقول من أهم واجبات الاستضعاف، إقامة الصلاة أو إقامة الوصال بالله، الدعاء، الذكر، الصلاة، أوراد الإنسان. بل قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هنا حاجة مهمة جدا، لما الإنسان طيب اللي هو بقى مستضعف، طيب أقم الوصال مع الله. هذا الوصال مع الله هو سيحرر الإنسان ويطهره. فالوصال مع الله من خلينا هنقول الوصال مع الله من خلال الكتاب، من خلال الإيه؟ الصلاة، أقام الكتاب لو أقمت الصلاة، ومن خلال الأصحاب. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أو المثال بيضرب أهو، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. انتم متعرضين لحاجه، هو لضيق من بره، ربنا بيديهم مثال هنا ان مهما اشتدت الامور واحتدت من بره ما تتركوش الوصال مع الله والاتصال بالله، ما تتركوش مراد الله. مش هنا كنا مستضعفين في الارض وانتم قاعدين وسالمين وظلمتوا انفسكم، فبيديهم مثال هنا. لا ده انتوا شوف ضربتم في الارض، خلاص انتوا يعني انتوا دي من الحاجات المهمه قوي في التثبيت والتعزيز، ان خلاص حد هيهاجر ايه